الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإسلام، مفتاح التعاون النصيحة. يقول سبحانه وتعالى لسان نوح لقومه: وأنصح لكم، وقال على لسان هود: وأنا لكم ناصح أمين. فالنصيحة هي أول حقوق الصداقة، وهي أول المودة بين المؤمنين. ولهذا جعل صلى الله عليه وسلم الأصل الأصيل في الدين، فقال عند مسلم في الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا رواه مسلم، وهذا الحديث ترى أصل من الأصول الكبرى في الإسلام، ومن 40 نووية، وهو قاعدة كلية من قواعد الدين وقواعد التشريع والملة. فجعل صلى الله عليه وسلم النصيحة لله. قالوا: النصيحة لله أن تعبده وحده سبحانه، وأن تطيعه، وأن تصفه بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، وأن تثبت له ما أثبت لنفسه، وتنفي عنه سبحانه وتعالى ما نفى عن نفسه، وتتولاه وتحبه، وتقدم أمره على أمر كل أحد من الناس كائنا من كان. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فأن تجعله إمامك وقدوتك وأسوتك، فتتبعه عليه الصلاة والسلام، وتحكم قوله على قولك، وفعله على فعلك، وحاله على حالك، وتراه أنه أقرب إليك وأحب إليك من أهلك ومن والدك ومن ولدك ومن نفسك التي بين جنبيك ومن الناس أجمعين، فترضى بحكمه وتتحاكم إلى سنته عليه الصلاة والسلام، وتحكمها ظاهرا وباطنا، سنته عليه الصلاة والسلام، وترضاه، وترى أن قوله حجة على قول جميع الناس كائنا من كان، وليس لأحد حجة على محمد عليه الصلاة والسلام. وأما النصيحة لكتاب الله فأن تؤمن به وتتلوه على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، تجويدا وحفظا وتدبرا وعملا وتحاكما إليه واستشفاء به، ولا تهجره كهجر التلاوة أو هجر الحفظ أو هجر العمل أو هجر الاستشفاء به أو هجر التحاكم إليه، بل تعطي القرآن حقوقه. وأما حقوق أئمة المسلمين فتطيعهم في طاعة الله إذا كانوا مسلمين، ولا تخرج عليهم ما لم ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان، وتدعو لهم ولا تشق العصا عليهم، وتنصحهم لا تقرهم على الظلم والمنكر، ولكن تنصحهم بالتي أحسن. ومن حقوق عامة المسلمين أن تأمرهم بالمعروف، وأن تنههم عن المنكر، وأن تعلمهم مما علمك الله، وأن ترفق بهم، وأن تتواضع لهم، وأن تؤدي لهم حقوق الأخوة في الإسلام، كحق المسلم على المسلم، إذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته، وإذا عطش فشمته، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا دعاك فأجبه، وإذا لقيته فسلم عليه، وتذب عن عرضه، وتتأسف إذا وقع له ما يكدر، وتتحسر إذا عثر، وتستر عليه عيبه وعثرته وزلته، وتفرج كربته، تسعى في تفريج الكربة، إلى غير ذلك. فهذه هي النصيحة. ولهذا كان الدين كله نصيحة، لأنه إذا كان بهذا، يعني بهذا الشرح وبهذا المفهوم الذي سمعتم، إذن فالدين كله نصيحة. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بايع جرير بن عبد الله البجلي سيد مجيله، وهو يوسف هذه الأمة، بايعه على الإسلام، أركان الإسلام والنصح لكل مسلم، لأنه لما كان سيدا لقبيلته كان من الواجب عليه النصح، لأن من يتولى أمر فعليه أن يستحضر نية النصيحة. فبايعه صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فكان يذكر الناس بذلك، وكان يعمل بذلك رضي الله عنه. مرة أتى يشتري فرسا من رجل، فقال الرجل: بكم فرسك هذا؟ قال: ب500 درهم. قال: لا، هي تستاهل أكثر. قال: خذها ب600. قال: لا، أكثر. قال: ب700. هو ذاك الذي يبيع. قال: ب700. قال: لا، أكثر. قال: ب800. قال: أنا أخذها. قال: كيف وأنت المشتري وأنا راضي ب500؟ قال: إني بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وهذه الفرس لو كانت لي والله ما أرضى فيها إلا ب800 درهم، فأنا ما أريد أن أغشك، لأن النصح هذا هو النصح لكل مسلم كما دعاه صلى الله عليه وسلم لذلك. ولهذا جعل صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان الحقيقي وهو النصح أن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك، وأن تجرد نفسك من الحسد والحقد، فتتمنى لهم الرفعة والحياة الطيبة والسمعة الحسنة والثناء الجميل والذرية الصالحة والمال والنعمة في الأبدان والأمن في الأوطان مع طاعة الديان ورضا الرحمن، هذا الذي أنت يجب أن تحمله للمسلمين. فإذا حملت غير ذلك فعليك أن تراجع نفسك، لأن فيها مرض. إذا حملت لهم حسدا أو تتمنى نكبتهم أو تتمنى عثرة أحدهم، فاعرف أن الخلل فيك وأن هناك مرض ينبغي أن تستعيذ بالله منه وأن تتشافى منه وأن تتعالج منه. يكون لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فانظر كيف قال ما يحب، فجعل غاية المودة بين المؤمن أن تحب له ما تحب لنفسك، ثم قال لنفسك أنت التي بين جنبيك، لأن النفس الإنسان دائما يسعى لما تحبه نفسه دائما، بل إن مدار المطالب والرغائب في الحياة هي على محاب النفوس. وانظر إلى قوله لأخيه ولم يقل للمسلم ليبين أن هناك أخوة الإيمان، إنما المؤمنون أخوة، فهي أخوة شرعية ثابتة من عند الواحد الأحد الذي جمعنا سبحانه وتعالى تحت هذه المظلة، فلم يذكرنا بالقبائل ولا بالشعوب ولا بالأسر ولا بالألوان ولا بالبلدان، وإنما ذكرنا بالإيمان. قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال قبلها يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، فبين أن أصلا من واحد، من أب واحد وأم واحدة، فيقول تذكروا أنكم في الأصل أبناء رجل واحد وامرأة واحدة، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال ليعرف بعضكم بعضا، وبعض المفسرين قال ليسير المعروف بينكم وليكون بينكم معروفا وأخلاقا جميلة وتواصلا. ثم بين لهم سبحانه وتعالى أساس الفضل وأصله، بين لهم أساس الفضل وأصله، فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فليس بالنسب ولا بالحسب ولا بالمال ولا بالشهرة ولا بالمنصب، الكريم على الله والتقي، الكريم من سبحانه وتعالى. ثم ليكن هذا التقي ملك أو وزير أو أمير أو تاجر أو فقير أو مسكين، المقصود أن الأفضل والأكمل هو التقي. فرجعنا إلى مسألة النصح في الدين وأنها مطلب شرعي، وإنما وقع الذي وقع فيه من ارتباك بين المسلمين أو خطأ أو زلل من أمرين، إما بترك النصح بين المسلمين، أو بأن النصح كان مغشوشا. فبعض العلماء الآن أو بعض الناس لا ينصح المؤمنين ولا يحمل لهم المحبة ولا ينفعهم، بل كتب علمه أو كتم ماله، فأهل المال بخلوا بأموالهم وأهل العلم كتموا العلم إلا من رحم ربك، ولو كان هناك نصح لأنفق أهل العلم من علمهم فعلموا، ولو كان وأنفق أهل المال من مال فأعطوا. ولذلك بنو إسرائيل الله لامهم على أمرين في القرآن من ضمن الأمور التي فعلوها، يكتمون ما أتاهم الله من فضله ويبخلون بما أتاهم الله من فضله، يكتمون العلم ويبخلون بالمال. فأتى أهل الإيمان الصادقون فعلموا وأمروا بالمعروف وأنفقوا أموالهم، ويأتي من الغش في النصيحة، فإن بعض الناس إذا استنصحته لحقده وحسده لا ينصح لك، إنما يخبرك برأي هو الأسوأ ليس هو الأجود، حتى تقع في الخطأ. ولذلك لا تطلب النصح إلا من لبيب عاقل، ولا تستشر إلا حازم فطن قد استوى فيه إصرار وإعلان، كما يقول أبو الفتح البستي. فدل على أنك لا تشاور إلا مؤمنا تقيا عاقلا مجربا للأمور، أما الحاسد والحاقد والجاهل والسفيه فإنك لا تستشره. ولهذا تجد الحاسد سبحان الله يسعى ليحمل النصح، لأن الحاسد حتى مثل يقول بعض الشعراء أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود فإنه أعياني. يعني مهما تراضي الحسود، تعزمه، تدعوه، تقبل على رأسه، تمدحه، تهدي له، يرفض أبدا. لماذا؟ لأنه يريد زوال نعمتك بالضبط كذا، يعني باختصار مفيد يريد أن لا يبقى عندك نعمة، لا علم ولا موهبة ولا شهرة ولا منصب ولا ذرية ولا مكانة ولا قبر. هذا بالضبط، هذا يريدون أن تبقى صفرا محطما بليدا مكدودا فقيرا حقيرا مسكينا صفرا، هذا ما يريدون بالضبط. على فصفح الصفح الجميل، وكن كالصخرة الملساء الصامتة التي تتكسر عليها حبات البرد لتثبت بقاءها وصمودها أمام كلام الحساد، ولا تستشر إلا فطن لبيبا عاقلا مؤمنا يخاف الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فتعرض عنهم، فيقول الشاعر: أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود فإنه أعياني وأبى، فما يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني. هذا الذي يرضيه. لكن أهل الإيمان يرضيهم منك أن تكون في خير طيب ودائما في يسر وفي سهولة. ولذلك تجد بعض الناس ما شاء الله يحب الخير دائما، إذا بشر بنجاح إنسان فرح وانبسط وسر، وقالوا نزل الغيث في الأرض الفلانية قال الحمد لله، وليس ما عنده غنم في تلك ولا مزرعة. وإذا سمع بناجح أو بلبيب أو بعالم دعا له وارتاح وأشرق نوره ووجهه. قام رجل يعترض على ابن عباس في الحرم، على عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن، كان يضيف الناس في الحرم ويعلمهم، فجمع بين الإنفاق العلم الجود بالعلم والجود بالمال، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فقام رجل كأنه أبطى عليه ابن عباس في سؤال أو كذا، فتعرض ابن عباس يسبه، فتبسم ابن عباس وكان حليما عاقلا لبيبا عالما فقيها ربانيا، حتى يقول عن نفسي: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. صدق رضي الله عنه، يقول هو: أنا من الراسخين في العلم. قال: والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربه. قال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم. صدق. أجل إذا كان ابن عباس ما من الراسخين، من يكون؟ من تصورون؟ هو عالم الأمة. فالمقصود من ضمن استطرادا، جاء رجل لابن عمر إلى عبد الله بن عمر وكان يغلب عليه العبادة والزهد رضي الله عنه، فسأله عن قول الله سبحانه وتعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. قال: ما معناها؟ قال: اذهب إلى ابن عباس سلوه ثم تعال إلي. فذهب إلى ابن عباس سأله، قال: كانت السماء صماء لا تقطر بالماء ولا تتفجر بالماء، وكانت الأرض صماء لا تنبت، ففتق الله تلك بالماء وفتق هذه بالنبات. فأخبر السائر بن عمر قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعود القصة. قام هذا الرجل يتعرض ابن عباس، قال ابن عباس: تسبني وفي ثلاث. قال الناس: ما هي؟ قال: والله ما علمت وفهمت آية من كتاب الله إلا وددت أن الناس فهموا منها ما فهمت منها، ووالله ما نزل غيث بأرض إلا حمدت الله وشكرته، وليس لي بها ناقة ولا جمل، والله ما سمعت بقاض يعدل بين المسلمين إلا دعوت الله له وليس لي عنده قضية. وهذا النصح للمؤمنين، أن تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك. من النصح أنك إذا سمعت أن مؤمن خسر خسارة أنك يعني تتأسف وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبره وأن يعوضه خير. وإذا مات لصديقك ابن أو لأحد المسلمين أو سمعت وقع في خطأ أو في سيئة أو في ذنب سترته وتأسفت ودعوت له، وإذا سمعت خير عن إنسان فرحت ودعوت له بالرفعة. لأن بعض الناس يسمى أعداء النجاح، أعداء النجاح هذا لا يحبون الناجحين، فهم يكرهون الذين ينجحون في المجتمع، وتجدهم يلقون عليهم الطوب كما في لغة المصريين، يعني أخوة في مصر يلقون على الطوب يعني يسبونهم ينتقدونهم يجرحونهم. حتى يقول الكاتب المشهور المصري مصطفى أمين: إذا وصلت إلى بلاط المجد ورأيت الناس يلقون عليك الطوب ويسبونك ويجرحونك، الإنسان إذا اشتهر وعاد عنده موهبة وعنده عطاء أصبح يرمى من كل جانب من الحساد. قال: فإذا وصلت إلى ذلك فاعرف أنك وصلت إلى بلاط المجد، وأن مدفعية المجد والنجاح تطلق لك 21 طلقة احتفاء بقدومك. أما الخامل ما يحسد أحد، يقول: إن العرانين تلقاها محسدة ولا ترى لله من لئام الناس حسادة. بالله عليك، من يحسد التافه المسكين الحقير؟ من يحسد النكرة؟ من يحسد المهبول؟ من يحسد المعرض؟ من يحسد هذا الذي لا يشكل شيء ولا إلا صفر في الحياة؟ من يحسده؟ حتى يقول ابن الوزير العالم اليمني صاحب العواصم والقواصم، يقول الشوكاني: لو اجتمع علماء اليمن في ذات واحدة لا يعادلون ابن الوزير محمد بن إبراهيم ابن الوزير المجدد في القرن الثامن، له 9 مجلدات اسمها العواصم والقواصم غير العواصم من القواصم من العربي. يقول: لا زلت يا سبط الكرام محسدا والتافه المسكين غير محسدين. فقال في البيت يعني أن التافه المسكين لا يحسد أحد أصلا، إنما يحسد الناس النجوم ويحسدون الطلاع الكبرى والرموز التي أثبتت نجاحها في العلم والمال والصلاح والإصلاح والخير والبر والجود والنفع والعدل ونحو ذلك، حتى أنه من النعم الله عليك أن تكون محسودا، حتى يقول زهير يمدح آل هانئ بن سنان محسدون على ما كان من نعم لا ينزع الله منه مالهم حسد. ويقول أبو تمام اعذر حسودك في اعذر حسودك فيما قد خصصت به، إن العلا حسن في مثلها الحسد. يقول أرجوك أنك تسامح الحاسد وأنك تتجاوز عنه وأنك لا تلقي له بال، لأن أصلا حسن أنهم يحسدونك الناس دليل على نعم الله عندك ودليل على أنك صرت شيئا مذكورا. حتى هو يقول في بيتين جميل له: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. الآن البخور هذا الجاوي وغيره لن يفوح يصير بخور حتى تكويه بالنار وتشعله بالنار، فهذا هو. فذلك الحاسد يقدح فيك الاهتمام والهمة وينشر فضائلك في الناس، حتى أن المتنبي يقول: أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني فلا أعاتبه صفحا وإهوانا، كذاك قد كنت في أهلي وفي وطني، إن النفيس غريب حيثما كان، محسد الفضل مكذوب على أثري، أغتاب سرا ويثنى في إعلانا. فهنا ينبغي علينا أن نعود إلى أصل النصيحة. فمفتاح التعاون بيننا جميعا كمؤمنين أن ننصح لبعض، لا نخفي أخطاءنا أيضا ولا نستغل الأخطاء ضد بعض لتصفية الحسابات، بل نتشاور ونتحاور ونتناصح ونتصافح ونتصالح ونتسامح. فإذا كان هنا خطأ أتينا إلى صاحب الخطأ بيننا وبينه بحب وعرضنا له النصيحة في يعني قالب من المودة واللين، لا نشهر به ولا نفضح على رؤوس الأشهاد. كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصح أو ينبه قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، بلا تشهير ولا تجريح ولا أسمع على المنابر، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. حتى يقول الشافعي في أبيات الجميلة: تعمدني بنصحك في انفراد وجنب النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تطع. واحذر أن تشهر بي، احذر أن تجرحني، احذر أن يعني أن تدوي باسمي في المجامع يعني بحجة النصيحة. النصيحة بالسر، النصيحة إذا كانت في السر فهي نصيحة، وإذا كانت في العلن فهي فضيحة. يقول علي رضي الله عنه: المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. فتجد المؤمن ينصحك بالذي أحسن ويحب لك، يكتب لك رسالة ينصحك ويدعو لك، أما تجد العدو الحاسد فإنه ينصحك علنا بحجة أنه يعني أنك تترجع عن خطأك، فهذا تشهير وتجريح لا يقبل في الإسلام. وكان السلف إذا أخطأ الواحد رأوه أخطأ أخذه أحدهم فنصحوا فيما بينه وبينه، فسارت نصيحة وسارت مثمرة المحبة وزيادة في المودة. فلما أتى المتأخرون وأتى بينهم التكالب والبعد أنوار الرسالة والتفاخر بالدنيا والتكاثر بأموالها، سار الواحد منهم يفرح إذا اصطاد خطأ، مثل ما مر معنا بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجرح، فهو يفرح إذا سقط ساقط وإذا أخطأ مخطئ، وهو عدو للنجاح. أما الناصح فإنه يعني ينظر إلى الجوانب المشرقة في الناس ويبني عليها، لأنه لا يخلو أحد من جوانب مشرقة، لا يخلو أحد من حسنات. حتى يقول ابن المبارك عبد الله الشاعر الكبير، بل هو قبل ذلك المحدث والزاهد والعابد، قال: إذا صاحبت قوما أهل ود فكلهم كذا الرحم الشفيق، ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. هل تعرفون أحد خالي من الخطأ إلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء؟ الذي لا يخطي إما الملائكة أو الجمادات كما يقول الحكماء، أما البشر كحالنا نحن فنحن عرضة للخطأ، عرضة للذنب، عرضة للتقصير. حتى أن النابغة في الجاهلية أصلا يقول للنعمان في بيته المشهور وقصيدة الذائعة البديعة الشائعة، يقول: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. شوف كيف ختم البيت هذا، يعني يقول قفلة ترك، يعني ترك فراغا ثم أتى بقفلة فيها ربع بيتي أحسن ما سار. يقول: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. يقول: إذا ما ظلمت أخاك على عيوبه وعلى زلاته ومشيت الأمور معه وغضضت الطرف وأخذته على ما عنده من خير وما فيه من ملاحظات وما فيه من ذنوب، والله ما يصفو لك أحد ولا يبقى لك أحد ولا تجد أحدا كامل. ثم قال: أي الرجال المهذب، أي الناس يخلو من الذنب، أي الناس يخلو من العيب، أي الناس بريء من الخلل، أي الناس ما عنده علل، أي الناس ما عنده زلل. الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، والمعصوم محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. حتى يقول بشار بن برد: إذا أنت لم تشرب مرارا على القضاء ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. ودل على أنه ينبغي على الإنسان أن يصاحب أخاه ويلبسه على ما على حالته، وفي الطريق يمكن أن يستصلحه. بشار نعود إليه يقول: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ترى الذي تعد معايبه تراه نبيل شام. بعض الناس تقول ممتاز لكن فيه عجلة وفيه حدة وكذا تعدها على أصابع، لكن بعض الناس لكثرة سيئاته مع التعد يقول عد واغلط، كله من راسه إلى ساسه مدمر، ما فيه لا تجد جودة ولا حب للعلم ولا فزعة ولا تواضع ولا للجانب ولا بر بوالدين ولا نفع للمسلمين ولا سلامة قلب، أعوذ بالله. أما بعض الأشراف فإن فيهم ملاحظات هذولا، يعني يكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فهنا ينبغي علينا دائما أن تستصحب هذا الحديث الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم الأجل الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يوفقنا وإياكم للنصيحة، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا وإياكم من المقربين إليه العاملين بشرعه المتبعين رسوله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى اللقاء.